الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل في باب العطية أو في باب الهبة والعطية يتعلق فيما هو بين الوالد وولده، في العطية التي تكون بين الوالد وولده. فقوله يجب التعديل في عطية أولاده، العطية هنا عامة تشمل الهبة والعطية بالمعنى الخاص، وليس نحن نتقدم قلنا إن عقود التبرعات كثيرة، ذكرنا منها 6 عقود: الوقف وتقدم، والهبة والعطية هنا لما عقد لها بابا، وقلنا أن الهبة بالمعنى العام هي التبرع بتمليك الغير ماله بلا عوض، والعطية مثلها، إلا أن العطية تطلق على الهبة عند مرض الموت المخوف. لكن الكلام هنا في العطية بمعناها الشامل التي بمعنى الهبة عموما، سواء عند مرض الموت المخوف أو غيره، فالعطية هنا شاملة. فالواجب التعديل والعدل بين الأولاد، العدل بين الأولاد. قال: يجب التعديل في عطية أولاده. يجب الوجوب الذي إيش يترتب عليه؟ إيش؟ ها؟ الإثم بتركه، الإثم بتركه، فهو الذي يلزم العمل به ويجب العمل به وليس له خيار فيه، بمعنى أنه يأثم في تركه ويؤجر عند فعله. والتعديل بمعنى العدل، والعدل لا يعني المساواة، العدل لا يعني المساواة. فالعدل هنا القيام بما أوجب الله، القيام بما أوجب الله، ولذلك لا يمكن الأخذ منه معنى المساواة. والعطية هنا المراد بها المعنى العام، أي هبة، ومفهومه أن النفقة لا تدخل في هذا، لا تدخل في هذا، لأنه قال في عطية أولادي لا في نفقة أولادي، فالمذهب أن النفقة لا تدخل في ذلك، وإنما الواجب العدل في العطية، والعطية زيادة على النفقة، العطية والهبة هي زيادة على النفقة، النفقة هي قدر واجب، أما العطية ليست واجبة، العطية ليست واجبة من الوالد لولده ولا لغيره، ولكن النفقة واجبة، النفقة واجبة على الوالد لولده بقدر استطاعته، ولذلك العدل في النفقة ليس مطلوبا شرعا، واضح؟ فإذا كان الولد هذا يحتاج إلى علاج فيعالج، يحتاج إلى طعام أكثر من طعام الولد الآخر فيعطى، أو لباس أكثر من الآخر، أو أغراض للعلم من كتب وغيرها الآخر لا يحتاجها، هذه كلها في النفقة لا تلزم العدل، لا يلزم العدل، ولا يلزم الوالد أن يحفظ للبقية مثل ما أعطى هذا في النفقة، لا يلزم ذلك بحيث يكتبها في وصيته أو ما أشبه ذلك، ما دام في حياته فإنه ينفق على أولاده، لكن الواجب العدل في النفقة، العدل في النفقة المستحقة. كيف العدل في النفقة المستحقة؟ يعني بمعنى هذا الابن احتاج إلى مثلا علاج، وهذا الابن احتاج إلى علاج، فيذهب يعالج هذا في أحسن المستشفيات، وهذا يعالجه في أي مستشفى دون ذلك، هذا تفريق في النفقة، والواجب العدل في النفقة، العدل في النفقة. لكن إذا هذا احتاج إلى علاج وهذا لا يحتاج إلى علاج، هل يلزم، هل من العدل في النفقة أني ما صرفته على هذا من العلاج أعطي إخوانه مثل هذا؟ لا يلزم هذا، هذا غير واجب. إنما إذا أطلق وقيل يجب أن تعدل بين أولادك في النفقة، بمعنى لو كان لك عدة أبناء ما تميز بينهم في النفقة، تشتري لهذا أحسن اللباس وهذا تشتري له لباسا دونه، ها، مع أن حاجتهم واحدة. فإذا اتفقت الحاجات وجب العدل في النفقة، أما إذا اختلفت الحاجات هذا يحتاج إلى لباس، وهذا يحتاج إلى كتب علم، وهذا يحتاج إلى علاج، لا يلزم أن تعدل بينهم، فما أعطيته لكتب العلم تعطيه للآخرين مع أنهم لا يحتاجون إلى كتب علم، ما يلزم ذلك. اتضحت الصورة؟ لأن هذا يكثر السؤال عنها. إذن المذهب الكلام هنا الكلام في العطية التي هي ما زاد على النفقة، ما زاد على النفقة الهبة والعطية، فهذا يجب فيه العدل، يجب فيه العدل. ما الدليل عليه؟ ما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه أراد أبوه بشير أن يعطيه هبة، فقالت أمه حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرته أن يشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على عطيته لابنه النعمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أبناء غيره؟ قال: نعم. قال: كلهم أعطيتهم مثله؟ قال: لا. قال: أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور، هذا جور وظلم. وجاء في بعض الروايات الأخرى الصحيحة: أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فكذلك. إذن أعطهم الهبة، اعدل بينهم في الهبة حتى يكون لك في البر سواء، لأن عدم العدل في الهبة يؤدي إلى الإفساد بين الأولاد، ويؤدي أيضا إلى ضعف البر. وكذلك كما قلنا في النفقة الواجبة، النفقة الواجبة وضحنا كيف ما هو معنى العدل فيها، ما معنى العدل فيها، وليس المقصود العدل كما يفهم بعض الناس أنه إذا يعني اشتريت لهذا سيارة لابد أشتري للبقية الذين لا يحتاجون سيارة مثلا، واضح؟ أو اشتريت له ملابس وهؤلاء لا يحتاجون لهذه الملابس أو لا يحتاجون لهذه الكتب، هذا ليس من العدل. العدل أن تعطيه حاجته، ولكن إذا أخوه الآخر صارت له حاجة مثل هذه الحاجة فتعطيه مثله، ما تفرق بينهم في قضاء حوائجهم، واضح؟ نعم. قال: يجب التعديل في عطية أولاده، أولاده تشمل الذكر والأنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى. قال: بقدر إرثهم، يعني كيف يقسم بينهم العطية إذا أراد أن يعطي أولاده؟ مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من قال بالسوية ومنهم من قال بقدر الإرث، والمذهب أنه بقدر الإرث، وهذا الأصح من قولي أهل العلم، أنه يقسم بينهم، وأن هذا هو مقتضى العدل، لأنه ما قسمه الله عز وجل في الإرث لا شك أنه غاية العدل ومنتهاه. فكذلك نحن نفعل، فإذا أردنا أن نقسم أموالنا في حياتنا بين أولادنا فإننا نعمل بها وفق ما جاء في كتاب الله، فهو غاية العدل، هو غاية العدل. بقدر إرثهم، أي للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أراد أن يقسم بينهم عطايا كعقار أو مال نقد أو طعام أو ما أشبه ذلك، هبات وليست نفقات، فإنه يعدل بينهم، فيعطي الذكور جميعا مثل بعض، يسوي بين الذكور ويسوي بين الإناث، لكن هل يسوي بين الذكور والإناث؟ لا، يعدل بين، يعدل يعني يعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة. نعم، فإن فضل بعضهم، لو حصل أنه أعطى بعضهم شيئا من الهبة أو العطية وفضله على غيره من إخوانه أو أخواته، فكيف يفعل، كيف يفعل في هذه المسألة؟ قال: سوى برجوع أو زيادة، إما يرجع في هذه الهبة يأخذها منه مرة أخرى، يرجع فيها، أو بزيادة، يعني إيش بزيادة؟ يزيدهم حتى يصلوا إلى العدل، حتى يصلوا إلى مستوى العدل بينهم، إما أن يرجع في هبته لهذا الذي زاده على إخوانه، ها، أو يزيدهم هم حتى يصلوا إليه هو فيكون العدل بينهم. نعم. فإن مات قبله ثبتت، ظاهر كلام المؤلف، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، أن العطية هنا تصح وليست باطلة، أنها تصح وليست باطلة. وهذه مسألة خلافية حتى في المذهب في عدة روايات، هل العطية باطلة كما سيأتي الكلام عليه في قوله ثبتت، فإن مات قبله ثبتت، سيأتي الكلام عليه. لكن لما قال سوى برجوع أو زيادة دلالة على أو إشارة إلى أن العطية صحيحة، ولكن يصححها بالرجوع أو بالزيادة. نعم. قال فإن مات قبله، قبل ماذا؟ أيوة، قبل أن يصحح الخطأ الذي وقع فيه بالرجوع أو بالزيادة. فإن مات قبله، يعني بعد أن أعطاه وقبل أن يصحح ما أخطأ فيه من التفضيل، ثبتت، أي ثبتت هذه العطية للمعطى من أولاده ولا يحق للورثة أن يطالبوه بها، ثبتت فيه. وهذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، والمذهب فيه ثلاث روايات في هذه المسألة. رواية بأنه تثبت هذه العطية ولا يحق للورثة أن يطالبوا هذا المعطى بها، ورواية بأنها لا تثبت هذه العطية ويحق للورثة الرجوع عليه بأخذها، يحق للورثة الرجوع. والرواية الثالثة أنها باطلة، أنها باطلة. فالذين صححوها وهو المذهب قالوا إن هذا مال تملكه الإبن بالهبة، والرجوع فيها والتعديل واجب على الأب وقد مات، فثبتت العطية للإبن، ثبتت العطية للإبن. أما الذين قالوا لا تثبت بل يجب أو يجوز لهم الرجوع، يحق لهم الرجوع عليه، أو قالوا إنها باطلة، فكلهم احتجوا بعموم الأحاديث الواردة في وجوب التسوية بين الأولاد، وجوب التسوية بين الأولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، فقالوا هذا ظلم وجور. فإما أن نقول إن الهبة باطلة في الأصل، هي باطلة، أو نقول إنها ليست باطلة لكن لا تثبت ملكا للمعطى من الأولاد، ويحق لبقية الأولاد بعد وفاة أبيهم الرجوع عليه في هذه العطية وأخذها وإرجاعها إلى الإرث ليقتسم. واضح؟ طبعا ما الفرق بين قولهم باطلة وقولهم أنها صحيحة؟ في فرق. لما نقول إنها باطلة فمعنى ذلك أن ما يحصل لها من النماء ليس للمعطى، لكن إذا قلنا أنها صحيحة ولكن لا تثبت، لا يثبت الملك، ففترة العطاء إلى قبيل إلى وفاة الأب ما حصل فيها من نماء منفصل فهو للمعطى، فهو للمعطى. نعم. طيب، إذن المذهب قالوا إذا مات قبله ثبتت، والرواية الأخرى وهي الأقرب أنها لا تثبت، الأقرب من حيث النظر والدليل أنها لا تثبت، لأن هذا جور وظلم، ويحق للورثة الرجوع. فلو جاء الأب مثلا ووهب واحد من أبنائه أرضا، وهبه أرضا، وهذه الأرض لم يعطي مثلها بقية أولاده، لم يعدل بينهم ومات، فالمذهب قالوا تثبت له وليس للورثة حق في المطالبة. والرواية الأخرى أنها لا تثبت ويحق لهم الرجوع عليه فيأخذونها وتعاد إلى الإرث، تقتسم إرثا. وهذا من حيث النظر الأقرب. ولو قلنا بأنها باطلة فأيضا كذلك له حظه من النظر هذه الرواية، لأنها جور والجور لا يثبت ولا يصح أصلا. نعم. لا، نعم، هذا إشارة، قوله أولاده مفهومه أنه لا يحصل أو لا يجب العدل بين الإخوة والأخوات ولو كانوا ورثة، ولو كانوا ورثة، ولا بين الوالدين والأعمام ولو كانوا ورثة. نعم. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ هل يجب التعديل؟ هذه مسألة. هل يجب على الأم العدل بين أولادها؟ الذي يظهر نعم أنه يجب عليها، لأن العلة واحدة، العلة واحدة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ فالأم كذلك تحب أن يكون أولادها في البر سواء، فلا تميز بينهم في العطية، لا تميز بينهم في العطية، لأن هذا يكسب النفوس شيء من الضغينة والشحناء والتحاسد. طيب، قال: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. الواهب أي واهب، لا يجوز له أن يرجع في هبته اللازمة، وهذا تقدم شيء من ذلك. اللازمة متى تلزم الهبة؟ بالقبض على المذهب. فإذن هم يقصدون لا يجوز للواهب إذا لزمت الهبة أن يرجع في هبته، يعني بعد أن يقبضها الموهوب له المتهم، لكن إذا لم يقبضها فهذا تقدم أنه يجوز له الرجوع، لأنها لا تلزم، لا تلزم إلا بالقبض على المذهب. فعلى كل حال، على أي الأقوال، المقصود بالهبة اللازمة متى ما لزمت الهبة لم يجوز للواهب أن يرجع في هبته. ما الدليل على هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تقدم معنا في المتفق عليه: العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه. هذا يدل على أنه لا يجوز، لا يجوز أن يرجع الإنسان في هبته. ومر معنا أيضا الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن أن الرجل إذا أعطى عطية أو هبة لا يرجع فيها إلا الوالدة، يعني فيما يعطي ولده. واضح؟ نعم. قال: لا يجوز لواهب، أي واهب، أن يرجع في هبته اللازمة، وليس هبته التي وهب ولم تلزم، واللازمة كيف تلزم تقدم الكلام. قال: إلا الأب. إلا الأب هنا عدة مسائل. هل يفهم منه أنه لا يدخل الجد ونحوه؟ ظاهر المذهب نعم، وفي قول يدخل، في المذهب قول أنه يدخل، لأن الجد حكمه حكم الأب إلا فيما دل الدليل على التفريق، ولكن ظاهر المذهب هنا أنه خاص بالأب، لأن الأصل ما هو؟ لأن الأصل هو عدم الرجوع في الهبة، حتى الأب، حتى الأب لا يجوز له الرجوع، ولكن المذهب أخرج الأب بدليل إيش؟ بدليل هذا الحديث الذي ذكرناه، هذا الحديث الذي ذكرناه، وإن كان هذا الحديث قالوا فيه كلام، ولذلك يقدم عليه حديث الصحيحين: العائد في هبته كالكلب يعود يقيء فيعود في قيئه، وحديث: لا يحل للرجل إذا وهب هبة أو أعطى عطية أن يعود فيها إلا الأب. هذا الحديث أخرجه كما قلنا الإمام أحمد وأصحاب السنن، إلا أنه لا يخلو من كلام، وإن كان حسنه جمع من أهل العلم. فالمذهب بنوا على هذا الحديث وقالوا إلا الأب. فحينما يأتينا أصل وهو التحريم، لا يخرج عن هذا الأصل إلا ما أخرجه النص، والنص إنما نص على الأب فقط، فلا نعديه إلى الجد وإن علا، نقول هذا لم يدخل في النص، هذا هو المذهب. طيب، هل الأم تدخل؟ أيضا قالوا لا تدخل، المذهب لا يدخلونها، لأن الحديث نص على الأب، نص على الأب. وقيل، وهو قول أيضا في المذهب ولو حظوا من النظر، أن لها الرجوع، لأن حكمها حكم الأب وحقها أعظم من حق الأب، ولكن لأنه سيأتي معنا أن المذهب لا يرون أن للأم التملك من مال ولدها كالأب. فعلى كل حال، هم قالوا عندنا نص عام بمنع الرجوع في الهبة، ولكن لأنه ورد نص باستثناء الأب فلا نستثني، نقف عند النص ولا نقيس عليه غيره. نعم. ها؟ لا بس حديث النعمان لا في ليس فيما يدل على اللزوم، ما ندري هل أقبضه أو لم يقبضه. نعم. ثم أيضا حديث النعمان هذا فيه جور. نعم. طيب قال إلا الأب، إلا الأب إذن يحق له الرجوع في هبته، ومما يقوي ذلك أن الأب يحق له التملك من مال ولده كما سيأتي، وهذا يقوي القول بوجوب بجواز رجوع الأب في هبته لابنه وإن لزمت، وإن لزمت حتى لو لم يرد الحديث الذي يستثني، فقد وردت أحاديث بجواز تملك الوالد من ولده، فإذا كان يجوز له أن يتملك من مال ولده الذي لم يهبه إياه، فكيف في المال الذي وهبه إياه؟ من باب أولى، من باب أولى، لأن هذا المال ليس من كسب الابن، فإذا كان يجوز له التملك من كسب ابنه فكيف بالذي هو نفسه وهبه إياه ليس من كسبه؟ نعم. وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. نعم. قال وله، الضمير يعود إلى من؟ إلى الأب. وله أي ويجوز له ويباح له ويحق له، وله أي الأب. هل الأم كذلك؟ المذهب لا، المذهب لا، والرواية أو القول الآخر في المذهب أن لها حق التملك، أن لها حق التملك، وقال به بعض الأصحاب، لكن المذهب يرون أن هذا خاص بالأب، لأن النص ورد في الأب، النص ورد في الأب. ما الدليل على أن للأب حق التملك من مال أبيه؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. والحديث صحيح، صححه جمع من أهل الحديث. وأيضا جاء في الحديث الآخر، حديث جابر الذي أخرجه ابن ماجه وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه الجدي، قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وبهذا أخذ الأصحاب أن هذا خاص بالأب، أنه يتملك من مال ولده لأن ولده من كسبه. فللأب أن يتملك من مال ابنه، والأم محل خلاف، محل خلاف في المذهب، فظاهر المذهب أنها لا تتملك، لا تتملك، وإنما هذا خاص بالأب، وإن كان لها حق أعظم من الأب لكنها لا تتملك من مال ابنها. أن يأخذ ويتملك، يأخذ يعني يأخذ من مال ابنه استعمالا، يستعمل من مال ابنه ولا يحتاج إلى إذن من ابنه، ويتملك أيضا، التملك غير الأخذ، أن يتملك يعني ينقله إلى ملكه، ينقله إلى ملكه من مال ولده. الولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. طيب هل الأب يشمل حتى الجد؟ محل خلاف، محل خلاف، وظاهر المذهب لا، خاص بالأب، خاص بالأب. طيب قال ما لا يضره ولا يحتاجه، هذه شروط التملك، شروط تملك الأب من مال ابنه وأخذه منه بهذه الشروط. أول هذه الشروط التي ذكرها المؤلف أن لا يضره، لا يأخذ من ماله ما يؤدي إلى الإضرار به، الإضرار به. وأيضا ولا يحتاجه، والحاجة دون الضرر، الحاجة دون الضرر، قد لا يتضرر لكنه يأخذ حاجته، يأخذ ما يحتاجه وإن كان لا يوصله حد الضرورة. فإذا كان هذا المال لو أخذه الأب تضرر الابن فلا يجوز له، أو كان هذا المال لو أخذه لم يتضرر لكنه تعلقت به حاجة الابن فلا يجوز للأب أن يأخذه. لكن إذا كان هذا المال خارج عن زائد عن حاجة الابن، وإذا قلنا زائد عن حاجتك من باب أولى أن يكون زائد عن حال الضرورة، فإذا كان هذا زائد عن حاجة الابن فيجوز للأب أن يتملكه وأن يأخذه، يجوز ذلك أن يأخذه استعمالا أو يتملكه تملكا ينقله إلى ملكه بقبضه. واضح؟ طيب، هل فقط هذه الشروط؟ المذهب أضافوا شروط كما في الروض وغيره. من الشروط أن يكون الأب حرا، والمساواة في الدين، بمعنى أن يكون كلاهما كافر أو كلاهما مسلم، وفي قول أنه أن يكون أعلى منه دينا، يعني الأب أعلى دينا من الابن بحيث يكون الأب مسلم والابن كافر. لكن لو كان الأب كافرا والابن مسلم لا يصح، لا يصح ذلك. هذه من الشروط. أيضا من الشروط كما نص عليها في الروض أن لا يأخذ من ماله، هذا الشرط الخامس، أن لا يأخذ من ماله ويعطيه لولده، يأخذ من ماله ويعطيه ولده إلا إذا كان نفقة واجبة، إلا إذا كان نفقة واجبة. لكن إذا كان لم يكن نفقة واجبة لا يحق للأب أن يأخذ من مال ابنه أو ولده ويعطيه ولدا آخر. أما إذا كانت نفقة واجبة أخذ من ولده ما زاد عن حاجته وأنفق به على أولاده الآخرين فيجوز ذلك. لكن إذا كانت ليست نفقة وإنما أخذ من ماله وملكه للولد الآخر فهذا لا يصح ولا يجوز ذلك، ليس له ذلك. واضح؟ والثالث أو السادس عفوا من الشروط أن لا يكون في مرض أحدهما المخوف، لا يكون في مرض أحدهما المخوف. فلا يحق للولد للوالد في مرضه هو المخوف أن يأخذ من مال ابنه لأنه لن ينتفع به، هذا فيه إضرار، هذا كأنه أخذه من ولده وأعطاه ولده الآخر لأنه سيكون ورثة للورثة فلن ينتفع به الوالد. ولا أن يكون الولد نفسه في مرضه المخوف فيأتي ابنه الوالد ويأخذ من ماله لأنه في مرضه المخوف المال سيكون للورثة فهذا إضرار بورثة ولده. واضح؟ هذه ستة شروط لا بد منها في أخذ الأب من مال ولده، في أخذ الأب من مال ولده. وإذا قلنا أن الأم مثله فكذلك فيها نفس هذه الشروط، يشترط عليها نفس هذه الشروط. نعم. فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. صياغة المؤلف هنا فيها يعني شيء من الإشكال، ولذلك الصياغة في المقنع أوضح وأسهل. قال فإن تصرف في ماله، في مال من؟ أي فإن تصرف الوالد في مال ولده ولو فيما وهبه له، هذه إشارة إلى الخلاف، ولو فيما وهبه له، لأنه ما وهبه له تصرفه فيه أولى من تصرفه فيما ليس هبة. تصرف بماذا؟ في أي، ما هي أنواع التصرف؟ قال ببيع أو عتق أو إبراء، يعني أبرأ مدين لابنه، شخص مدين لولده أبرأه، قال أنت بريء من الدين الذي لولدي عليك، أبرأه من هذا الدين. أو أراد أخذه، أي أخذ الهبة قبل رجوعه فيها، ما نص على الرجوع، ما قال رجعت في هبتي لأنه يحق له الرجوع في هبتي ولو بعد لزومها، أراد أن يأخذ هذه الهبة لكن قبل أن ينص أو يتلفظ بالرجوع، واضح؟ أو أن يتملك من مال ابنه، تصرف في هذا المال قبل أن يتملكه. التملك كيف يكون؟ قال بقول أو نية وقبض معتبر. التملك، تملك الأب من مال ابنه، ها كيف يكون؟ يكون بالقبض مع القول أو مع النية، بأحد هذين، بالقبض مع القول أو النية. لا يحصل، لا يصلح أو لا يحصل القبض، التملك بمجرد القبض من دون نية أو من دون قول، ولا بالقول من دون قبض، ولا من بالنية من دون قبض. لا بد من قبض مع نية أو قول، نية التملك أو القول، واضح؟ فإذا تصرف ببيع أو بهبة أو بعتق أو إبراء أو بأي نوع من أنواع التصرفات في مال ابنه قبل أن يرجع، إذا كانت هبة قبل أن يرجع فيها، وإذا كان يريد تملك قبل أن يتملك هذا المال، قال لم يصح ذلك التصرف، واضح؟ فلا بد، نحن قلنا بأنه لك الحق في أن تتملك من مال ابنك بالشروط المعتبرة، واضح؟ لكن لا يعني أنه لك الحق التملك أن تتصرف في مال ابنك ببيع أو عتق أو إبراء قبل أن يحصل، إن كانت هبة قبل أن يحصل الرجوع فيها، وإن كانت ليست هبة قبل أن يحصل التملك بصيغة التملك المعتبرة شرعا بالقبض مع القول أو بالقبض مع النية. فإذا تصرفت في مال ابنك قبل أن يحصل ذلك، ها، فهذا التصرف إيش؟ لا يصح. لو جئت إلى سيارة ابنك وبعتها، فهل يصح ذلك؟ إن كانت هبة بعتها قبل أن ترجع فيها، قبل أن تقول رجعت في هبتي، لا يصح تصرفك. أو كانت ليست هبة هذه السيارة، ولكنها من مال ابنك الذي يحق لك شرعا، منطبقة عليها الأوصاف والصفات التي يحق لك فيها شرعا تملكها أو أخذها من ابنك، لكنك تصرفت فيها ببيع قبل التملك، قبل أن تقبضها مع النية أو القول، فتصرفك هذا لا يصح، تصرفك هذا لا يصح. قال بل بعده، بعد ماذا؟ بل يصح تصرفك ببيع أو عتق أو إبراء بعده، بعد ماذا؟ بعد التملك بالطريقة الصحيحة، أو بالرجوع في الهبة إن كانت هبة بالطريقة الصحيحة. أما قبل ذلك فلا يصح تصرف الوالد في مال ولده. فلا يعني أننا قلنا لك يحق لك التملك أنك تتصرف في مال ابنك من دون إيش؟ من دون أن يحصل لك تملك عليه. لا بد أن تتملكه أولا فتتصرف فيه، أو إن كانت هبة وهبتها لابنك أن ترجع فيها ثم تتصرف فيها، أما قبل ذلك فلا يحق لك التصرف. نعم، ما تملكه إذن، ما تملكه. نحن نقول التملك من مال ابنك لابد من هذه الشروط الستة، ما حصل التملك إذن تصرفك فيه لا يصح. نعم، يعني لو كان الابن ما عنده ولا هذه السيارة، ولا عنده مال يشتري سيارة أخرى، ليس عنده مال يشتري سيارة، إذن هذه حاجة ليست ضرورة، هي حاجة، هذه حاجة ابنه، أو مال ادخره لزواجه فأخذ منه الأب، هل يحق له؟ ما يحق له. أو هذا المال لنفقة أولاده فأخذه الأب، هل يحق له؟ ما يحق له، فتصرفه لا يصح، لأن أصلا تملكه منه لا يصح. وهذه من الأمور التي ما أشار إليها المؤلف، وهي ما الذي يمنع رجوع الأب في الهبة، الذي يمنع رجوع الأب في الهبة. فذكروا من ذلك لو تصرف فيها الابن ببيع أو هبة لازمة أو عتق أو نحو ذلك، فهنا ما يستطيع الأب أن يرجع في هبته لأنه خرجت من ملك ابنه، واضح؟ وكذلك قالوا النماء المتصل يمنع وإن كان هذا محل خلاف، فهذه من الأشياء التي تمنع رجوع الأب في هبته، هذه نص عليها في الروض لكن لم يذكرها هنا في المتن. نعم، منع والده إيه؟ أيوة. إذا ما انطبقت الشروط له ذلك، لا ما يحق له ذلك. قلنا يجوز له، يعني هو يباح للأب. فإذا قلنا يباح للأب فأنت حينما تمنعه فأنت منعته مما أباح الله له، فلا يجوز لك ذلك. نعم. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. ليس للولد، أي ولد ذكر الأنثى، مطالبة أبيه، مطالبة أبيه ظاهره أن أمه يطالبها، لكن هذا ما هذا لا يعقل لا عرفا ولا شرعا، يأتي الإنسان يطالب أمه بينما هو لا يحق له أن يطالب أبيه. فإذا كان لا يطالب أبيه باب أولى أن لا يطالب أمه. بدين ونحوه، ونحوه كأرش الجناية ونحو ذلك. قوله بدين ونحوه، الدين معروف، ولذلك في الحديث أنت ومالك لأبيك، أصل القصة أنه جاء رجل بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أي لا يحق لك أن تطالبه بالدين، فأنت ومالك لأبيك. هذا نص في المسألة أنه لا يحق للولد أن يطالب أبيه بدين. ويشبه الدين أرش الجناية، سواء كان جنى على ماله، الأب جنى على مال ابنه، يعني مثلا أتلف سيارته صدم بها، هل يطالبه بأرشها؟ أو جنى عليه هو بجناية في جسده، هل يطالبه الوالد، الولد يطالب أباه؟ ما يطالبه بذلك. طيب العين هل يطالبه بها؟ هنا قال مطالبة بدين، لكن لو كانت عينا، لو كانت عينا هل يطالبه بها؟ هذا ظاهر كلام المؤلف، ظاهر كلام المؤلف. لكن إذا قلنا بالدين أنه لا يحق له المطالبة من باب أولى العين، أو ليس من باب أولى لكن مثله العين، إذ لا فرق بينهما، إذ لا فرق بينهما، لأن للوالد أن يتملك من مال أبيه ما يشاء، فهو يستطيع أن يقول قد تملكتها إذا كانت منطبقة عليها الشروط التملك. واضح؟ نعم. إلا نفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. نعم، استثنى مما لا يحق للوالد أن يطالب والده به، قال إلا نفقته، أي نفقة الولد على أبيه. النفقة الواجبة، لأن النفقة في منها مستحب وفي منها واجب. الواجب هو الذي تجب أو الذي يجب على الوالد أن ينفق به على أولاده، بمعنى أنه يأثم، ويدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إيش مر معنا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني يضيع من تجب عليه أو من يجب عليه قوته ونفقته، فهذا إثم. لكن هذا في النفقة الواجبة كالطعام الذي يقوم به جسده واللباس والعلاج والتعليم ونحو ذلك. قال فإن له مطالبته بها، لو قصر الوالد في النفقة الواجبة فللابن أو الولد أن يطالب أباه بهذه النفقة، يطالبه بها مباشرة أو عبر القضاء يقاضيه عليها، بل وحبسه عليها، لو قرر القاضي حبس الوالد بمطالبة، يعني لو علم الابن أو الولد أن مطالبة أبيه بهذه النفقة عند القضاء سيؤدي إلى حبسه، إلى حبسه، فإنه يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. طبعا هذا الكلام من حيث الجواز الشرعي، لا من حيث النظر فيه من حيث الخلق والمروءة إلى آخره، هذه أمور أخرى. لأن هذا الأب ها، وبالأخص إذا كان مقتدرا ولكن منعه البخل أو الإضرار، لأنه يريد الإضرار بوالدته، قد يكون عنده عدة زوجات فغضب على إحدى الزوجات فقطع النفقة مثلا عن أبنائها، فلهم أن يطالبوه بهذه النفقة لأنها نفقة واجبة، نفقة خصوصا إذا كان مقتدرا، فهذا ظالم ومعتدي، فيجوز لهم مطالبتهم، يجوز لهم أن يطالبوا والدهم بهذه النفقة ولو أدى إلى حبسه. لكن الإنسان لا شك أنه إذا رأى أن هذا مثله يؤدي إلى حبس والده قد لا يقوى عليه، مثل ذلك، وليس قد وقد يعني يكون هذا مناف أو يعني ليس من من من البر، وإن كان لا نقول إنه يأثم لو حبسه على ذلك لأنه معتد وظالم. نعم، إلا إذا كان عاجزا عن النفقة فهذا في الأصل لن يحبس بسببه. نعم. ها؟ لا لا، هذا ليس، لأن العطية ليست من النفقة الواجبة، ليست من النفقة، فهو إن أثم فالوالد يأثم لنفسه، لكنه لم لا يحق للوالد أن الولد أن يطالب أباه في العدل في العطية، لكن له أن يعظه، أن يعظ والده، لكنه لا يستطيع أن يطالبه قضاء لأن ليست من النفقة الواجبة، لكن هنا نص على النفقة الواجبة، لكن لو كانت نفقة غير واجبة ما له حق أن يطالبه بها، ليس له حق أن يطالبه بها. كيف؟ أن يأخذ بقدره، إذا كان قدر أن يأخذ فكما تأخذ الزوجة من مال زوجها. لا لا لا، حتى لو كان ذلك. نعم. لا، هذه ما مرينا عليها، يعني المذهب يرون أنه لا يصح تعليقها ولا توقيتها، لكن مسألة على كل حال خلافية. هناك مسألة نص عليها في آخر الروض في الهدية والصدقة، الهدية والصدقة، ونحن تكلمنا عنها في أول كلام، قلنا هذه من عقود التبرعات. فالهدية والصدقة، الهدية التي يراد بها التودد، والصدقة التي يراد بها وجه الله والتقرب إلى الله عز وجل. هذه قال الأصحاب إن حكمها حكم العطية في كل ما سبق، كل ما سبق، واضح؟ إلا أنهم اختصوا منها في الصدقة، قالوا لا يصح الرجوع مطلقا، في الصدقة لا يصح الرجوع مطلقا، وفي الهدية قالوا لا يلزم القبول من المهدى إليه عرفا، لا يلزم القبول. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.